نبدأ بالعناوين. انتشال حكم العدالة. مستمعينا، مهما تعددت وسائل الاتصال الحديثة بيبقى للراديو مكانته الخاصة، مثل ما كان الراديو رفيق السهرات وإله ركنه الخاص بالبيت. رح نرجع نحييه من رفوف الذاكرة ببرنامجنا راديو. اسمعونا على أمواج طرطوس مع ندى وغرام. مستمعينا، من جد تحيتنا لكم ندى وغرام. فقرتنا الثانية هي فقرة راديو اللي دائما كنا حريصين عليها من أول ما بدأنا فيها، أنه تكون مواضيعنا خفيفة ما تأخذ كتير الوقت، نوصل الفكرة اللي رايدينا باختصار، وطبعا بتكون مشكلة بالأغاني اللي بتناسبها. اليوم اخترنا مستمعينا نحكي فيها عن المكاتيب اللي صارت رسائل، اللي صارت SMS. يا مرسال المراسيل عالضيعة القريبة، خد لي بدربك هالمنديل واعطي لحبيبي. يا مرسال المراسيل عالضيعة القريبة، خد لي بدربك هالمنديل واعطي لحبيبي. عالداير طرزت شوي ايدي يا مرسال المراسيل، خذ لي بدربك هالمنديل. مرسال أو مكتوب، إذا بدنا نبدأ هيك بحلقتنا اليوم مستمعينا، بالفعل كان له وقع المكتوب والمرسال غير الأيام الحالية. يعني كان يوصل، كان ياخذ وقت طويل لحتى يوصل، ولما يعني يوصل يكون الإنسان بمتعة كتير كتير كبيرة، وممكن يكون الحدث يلي ممكن يخبر فيه يعني خالص مدته وخالص صلاحيته، لكن بيكون له وقع كتير كتير حلو. مرسيل مرسيل يقول لسه والحلوة عيونه مش حاسة. مرسيل مرسيل يقول لسه والحلوة عيونه مش حاسة، والنار من شوي ما تتوعصى. مرسيل مرسيل لسه والحلوة عيونه مش حاسة، والنار من شوي ما تتوعصى. بالفعل كان الإنسان يقضي ساعات طويلة وأحياناً أيام لينجز رسالة، وكان يبعثها كمان تاخد أيام وأشهر أحياناً لتوصل، مثل ما ذكرتي غرام، ويكون الخبر اللي عم يحب يوصله بايت وفات عليه كتير. مستمعينا، تعليقا على أغنية خدي بدربك هالمنديل، حتى بالرسائل مستمعينا كانوا ممكن يبعثوا منديل أو يبعثوا لأولادهم، مثلا ممكن يكون بالغربة أو ممكن عبر المحافظات، يبعثوا شريط مسجلة كاسيت، كل واحد من العائلة مسجل السلام بطريقته، وكان يعني يوصل بشغف، ووقت اللي يسمعوا يعني يشعر كأنه أهلهم كلهم حاضرين. مكتوبك مليان دموع بالكاد مبين اسمي، مرتب لهفات الموجوع هوستو كلمي وكلمي. مكتوبك مليان دموع بالكاد مبين اسمي. صحيح، يعني ما كانوا يكتفوا بالتواصل فقط عن طريق الأحرف والكلمات، كانوا يحبوا يسمعوا الآخر صوتهم، ومثل ما عم تقول الأغنية كمان غرام، كانوا يحطوا على المرسال أحيانا شوية عطر، يحطوا بوسة مثلا، يعني يحاولوا يحملوا الرسالة، كل شيء حابين يوصلوه للشخص الآخر من مشاعر. والقلب عليك بيرضى وبشوفك راجع زلمي. وكانوا يستعملوا أوراق خاصة لكتابة الرسائل، كان في دفاتر خاصة بالرسائل ملونة وعليها رسومات حسب الحالة أو حسب الشخص يلي رح تبعث له الرسالة. عالوثاق ارتشت شوي وعملت شخطور صغير سفرت بنبعت المي تتروح لعندك بكي عالورقة خرتشت شوي وعملت شخطور صغير سفرت بنبعت المي تتروح لعندك بكي عالورقة خرتشت شوي وعملت شخطور صغير سفرت بنبعت المي تتروح لعندك بكي عالورقة خرتشت شوي. هلأ الخجل بيخلي البعض يستعين بالرسالة وما يكون في مواجهة قدام الشخص، ممكن يبعث شخص رسالة لحبيبة أو لصبية وبتكون كتير قريبة منه بالمكان جغرافيا ولكن هو مو قادر يواجهها، فبيضمن هالرسالة مشاعره وأحاسيسه. حبيبتي سلمى أنا بتذكر. مين بيتذكر هالأغنية؟ قديش حلوة ومعبرة بالفعل لما كان يجي مكتوب أيام زمان ما كان الكل يقدروا يقروا، فكانوا يستعينوا بشخص هو اللي يقدر يقرأ لهم هالرسالة، وبقى شوفوا أنتوا كل واحد يقراها على ميوله على أهوائه. هو يفوت على الأوضة ونحن على اللوان ولما نسمع شفيره نعرف إنه صرنا بأمان. أمان أمان يا لالالي أمان أمان أمان يا لالالي أمان أسعدتي بن شهدان ناويلي عبنتي أسعدتي بن شهدان حيقة فيها وما فيها أنا بدي ربيها رح جبر لي قاضي بتوت وروحوا انزل فيها طول بالك طول بالك جشبك دي طول علمت المدرسة. كتير في رسائل إلى أهمية ووقع خاص عند الشخص اللي بيستلمها لمكانة وأهمية الشخص اللي راسلها. قدي في مننا أشخاص كتير سلهلق محتفظين بأوراق صارت صفرة واهترت مع الزمن بس لأنه فيها شيء مهم من حدا كان بيوم ما له أهمية. نعلم في المدرسة يوم تضلي تدرسي ريلي هالمكتوب تكرى معينا عزيزتي سلمى وبخبرك عن الدرس عنا درس كتير وبعد بكرة عنا فحص جرامير وتصوير طمنيني عن بيك ان شاء الله يكون مرتاح وعد خليه تعبي قطفة تفاح. أما مستمعين إذا كانت هالمكاتيب أو هالرسائل بين عاشقين اثنين طبعا في قصص كتير معروفة وقديمة قدي كان بين اثنين عاشقين ممكن يكونوا شعراء ممكن يكونوا أدباء ندى ما هيك؟ صحيح بعتوا رسائل في غسان كنفاني ومي زيادة صحيح كان مشهورة الرسائل بيناتهم يعني صحيح. مستمعينا كان العتب أكبر أو القلق أكبر لما طبعا حدا من الطرف العلاقة بيبعت رسالة وما بيلاقي الجواب ما بوصل له رد أو جواب. لا قيمة لبعض الرسائل إذا لم يتم الرد عليها مباشرة، فالمشاعر التي كانت في تلك اللحظات لا تستمر دائما. وبهالحالة مستمعينا الكاتبة أحلام مستغاني كانت عم تنصح الفتيات اللي بيرسلوا رسائل لعاشق للعشاق طبعا وما بيرد عليهم كانت تقلهم عزيزتي أمام أول رسالة تبعثينها ولا تتلقين عليها جوابا توقفي نهائيا عن المراسلة إن الانقطاع التام أخف على العاشق من رسائل يقابلها الصمت. اكتب اوراق الشجر سافر حبيبي وهجر اكتب اوراق الشجر سافر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر. وانتقلنا هيك من زمن الرسائل يلي تاخد وقت طويل لزمن الرسائل السريعة جدا يلي بلمح البصر ومجرد انتهاءك من كتابتها فيك ترسلها وفي يستلمها الشخص المراد يستلمها. عم اكتب لك هالمكتوب تيروح ويوصل لك ما بعرف بهالمكتوب شو رح قادر قلك عم اكتب لك هالمكتوب تيروح ويوصل لك ما بعرف بهالمكتوب شو رح قادر قلك لو كان خط مليح بكتب لك بالريشة بغمتها بالريشة. اختلفت الرسائل عن قبل، صارت مختصرة، صارت معبرة فورا، قل فيها استخدام التعبير أو الشعر أو الألفاظ، وصار فيها بدال المشاعر صار فيها سمايلي فيسز أو وجوه لتعبر عن حالك الشخص. المكتوب شو رح قادر قلك صحيح ندى، يعني قالوا أنه في ذلك الزمان كانت الحكايات سرية والرسائل ورق، وفي هذا الزمان الرسائل سرية والحكايات ورق. ابعت لي جواب وطمني ولو إنه عتاب عتاب عتاب لا تحرمني. مستمعينا يلي عاشت ولو أطراف شيء من القديم أو الماضي أو عرفت عن الماضي وأحبت عن جديد، بجوز شعرت بجمالية الماضي، لذا قالت إحداهن: كنت أتمنى أن أحبك في عصر آخر أكثر حنانا وأكثر شعرية وأكثر أكثر إحساسا برائحة الكتب ورائحة الياسمين. رسائل حب كتيري بعد تحت السرير فيها ورود صغيري دبلها السهر رسائل حب كتير. آخر شي صار في السناب شات يلي رسالة فورية يعني بتقريها وبتلمحها من نفسها دبلها السهر شو لعبنا وشو حبينا أحفاف البساتين نرسم على إيدينا قلوب ملوانين شو لعبنا وشو حبينا. شكرا كبير لكم مستمعينا، رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت، كنا معكم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا وكل الشكر لزملائنا بالإخراج، كان معنا الصوت لنا مصطفى، بالرد الهاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان، طبعا شكرا ساعدتنا كثير بالأغاني وبالإخراج وسام صارم، شكرا. أكيد بيستحق فريق عملنا كل الشكر لأنه عم يتعبوا معنا دايما باختيار الأغاني. عودي هلأ مستمعينا لستوديو أمواج FM باللاتيني.